يا رب العالمين Oh. المصطفى المصطفى والمرتضى وابناهما وابناهما والفاطمة وابناهما وابناهما والفاطمة لخمسة طيبة قبل المغيب. الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بها Thank you.

Shay Lila, Shay Lila, Shay Lila, Yeah.